الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام. عندك هكذا؟ عندنا بدون هذا التبويب ليس للمصنف. عندنا فأركان الإسلام. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عطف معطوف على شهادة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. حسبك. يقول الإمام المصنف الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول بشيء من الاختصار مع الإفادة، ذكر رحمه الله تعالى ما وعد بذكره، وهو أن يذكر الأصل الثاني رحمه الله تعالى. وقد سبق الكلام على الأصل معرفة دين الإسلام بالأدلة، وكذلك سبقت الإشارة إلى التعبير بالأدلة هنا، وأن هذا الأمر لا ينفع فيه التقليد، بل يجب على الإنسان أن يأخذ دينه عن بصيرة وعلم، وحري بمن يقلد أن يكون جوابه في قبره: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول رحمه الله تعالى معرفا الإسلام: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا الإسلام الذي عرفه الشيخ رحمه الله تعالى هو الإسلام العام، كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه على كلمة التوحيد. وهناك الإسلام الخاص، وهو الذي سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد شيء قليل أركانه، المذكور في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا الإسلام الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فيقول: هو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام، لفظ الاستسلام مشعر بالتسليم وعدم الاعتراض وعدم الرد، بل استسلام وأن الإنسان يقول سمعنا وأطعنا استسلام لله بالتوحيد من غير أن يرد الشبه أو الاعتراضات. وتأمل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمعون النصوص ويقول سمعنا وأطعنا. ولما نزل قوله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، جاء الصحابة فقالوا يا رسول الله يحاسبكم طيب لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم لله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذه الآية شقت علينا، كيف بمعنى كلامهم أن نحاسب على ما نخفي وما نبدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال ابن مسعود فلما تذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي بعدها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير إلى آخر الآيات، والحديث مخرج في مسلم. ولهذا لا تجد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اعتراضات على التوحيد، بل تسليم وانقياد. جاء وخلف خلوف من أهل الباطل يعترضون على النصوص الشرعية بكيف ولما، لما هذا وكيف هذا؟ كما جاء الرجل إلى الإمام مالك كيف استوى، اعتراض وعدم تسليم. فإذا لابد من الاستسلام لله بالتوحيد، أن يستسلم الإنسان وينقاد ولا يعترض بلما ولا كيف، ما دام أنه توحيد وأنه إسلام وثبت به النص، وهذا هو الإسلام. والشيخ رحمه الله تعالى يعرف الإسلام هنا بأن كثيرا من الناس ينتمي إلى الإسلام ولا يعرف تعريفه، أو كثير من الناس ينتمي إلى الإسلام ويخالف حقيقة الإسلام خاصة أهل الأهواء في ذلك، فتجد الاعتراضات الكثيرة حتى على كتاب الله سبحانه وتعالى. يذكر في ترجمة الجهم ابن صفوان أنه كان يقرأ في سورة طه في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فرمى بالمصحف والعياذ بالله وقال تذكرها هنا تارة ولا تكملها، ثم تذكرها في موضع آخر وتذكرها بعبارة أخرى، وهو اعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى واعتراض على دين الله تبارك وتعالى. وكذلك الذي أرسل القصيدة التي فيها اعتراض على القدر، أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأقوى حجتي، التائية التي رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤالك يا هذا سؤال معاند، فهذا فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وعدم تسليم لله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وقوله الاستسلام لله في إشعار بالإخلاص وأن الاستسلام مستحق لله تبارك وتعالى، لا تستسلم خوفا من أحد غير الله تبارك وتعالى أو طمعا في ثواب أحد غير الله جل وعلا، بل الاستسلام لله وتستسلم لله سبحانه وتعالى بتوحيده. أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والاعتراضات في توحيد خاصة الأسماء والصفات كثيرة جدا من أهل الأهواء بلما وكيف، ثم قال والانقياد له بالطاعة. الانقياد بمعنى العمل له بالطاعة، والطاعة فعل وترك، هناك أوامر تمتثل ونواهي تجتنب، فالانقياد له بالطاعة يكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور. هذا كذلك من أصول الإسلام وداخل في مسمى الإسلام، والخلوص من الشرك، خلوص التخلص والابتعاد، النفر منه والتنفير عنه في بعض النسخ، عندكم بعض النسخ البراءة. يقول الشيخ عبيد حفظه الله أن بعض شيوخنا يقولون أنها مقحمة ليست من أصل المتن. فالخلوص بمعنى الابتعاد عن الشرك وعن أهله، وكذلك إبعاد الناس عنه بالتنفير والتحذير منه، هذا أمر لا بد منه، لأن الإنسان قد يستسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة لكن لا يبتعد من الشرك، فتراه لا يثبت على التوحيد، تراه ترى توحيده ليس بخالص ولا نقي ولا صاف، فإذا لابد هذه الأشياء يكمل بعضها بعضا، والخلوص من الشرك. قال: وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام، الإسلام أي الدين، دين الدين وهو دين الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. الدليل على أن الدين ثلاث مراتب حديث عمر المخرج في صحيح الإمام مسلم، لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، هذا في حديث عمر، في حديث أبي هريرة في تقديم وتأخير مخرج الصحيحين. فقال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هنا قال دينكم، من هذا أخذ الشيخ رحمه الله تعالى أن الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وأوسعها دائرة الإسلام، فكل مؤمن مسلم من غير عكس، وكل محسن مؤمن مسلم من غير عكس، وكل محسن مؤمن من غير عكس، فأوسعها دائرة الإسلام، لأنه قد يدخل فيها المنافق في الظاهر، في الحياة الدنيا تجري عليه أحكام المسلمين إذا لم يظهر ما يخالف الظاهر، كما هو الشأن في الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيما يظهر، يزكون، يجاهدون، يذهبون ويجئون ويتلفظون بالظاهر لكن ليسوا بأهل الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا فيه أن الإنسان قد ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام. ولفظ الإسلام والإيمان كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وتلميذ ابن القيم ابن رجب وغيرهم، من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومعنى هذا الكلام عند العلماء هو أنه إذا سيق الكلام وذكر فيه المسلم فقط فيشمل المسلم والمؤمن، إذا افترقت اجتمعت، أي إذا ذكر أحدهما يشمل الآخر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يدخل فيه كذلك المؤمن، لكن إذا اجتمعت في سياق واحد ذكر المسلم وذكر المؤمن، فالمسلم أو الإسلام مراد به الأعمال الظاهرة والإيمان المراد به الأعمال الباطنة، إذا اجتمعت افترقت معناها، وإذا افترقت اجتمع مسماها، أي في الاسم يطلق على يشمل المعنيين. هذا يعني فيه خلاف طويل بين أهل العلم، لكن هذا التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن ذكر معه من أهل العلم. وهنا الإحسان وهو أرفع المراتب كما سيأتي بيانه بالتفصيل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وكل مرتبة لها أركان، أي كل مرتبة من هذه المراتب مراتب الدين لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، هذا المراد به الإسلام الخاص، وإن شئت فقل الإسلام شرعا مبناه على خمسة أركان. قال هنا خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا جعلهما ركنا واحدا، مع أنها من شقين: الشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال بعض أهل العلم: لأنه لا يتم الإيمان إلا باجتماعهما، فسيقتا مساقا واحدا. وقيل: لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه تبارك وتعالى في الشهادة له بالتوحيد ولنفسه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فكانت بمقام ركن واحد. قوله شهادة أن لا إله إلا الله: شهادة وشهد ويشهد تطلق في اللغة ويراد بها الحضور، كما جاء في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي حضر عندي رجال مرضيون، هنا أطلقت وأريد بها الحضور. وقد تطلق ويراد بها الإعلام: أشهد أن فلان ابن فلان ذهب كذا، أعلم، يعلم غيره. وقد تطلق ويراد بها الإلزام، الشهادة ويراد بها الإلزام. هنا أشهد أعلن، أشهد أن لا إله إلا الله، وتطلق ويراد بها الحكم ويراد بها القضاء كذلك، الحكم والقضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عليها الكلام بالتفصيل من كلام الشيخ. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: تعلمنا من أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى، وهي تربية لنا جميعا، أن الإنسان ما يقول شيئا إلا ويردفه بالدليل. هذا هو الدين، دين الإسلام بالأدلة. لهذا هو يقول: معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم يذكر لك دين الإسلام ثم يردفه بالأدلة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه، تكلم بالشيء يأتي بالدليل، يخطب يدعم بالدليل. وهذه مناسبة، وهي ينبغي للخطيب أن يركز على الأدلة بدلا من التركيز على الألفاظ والسجع والكلام المنثور، فإن وقع الأدلة في نفوس الناس أعظم بكثير جدا ولا مقارنة من وقع أي كلام آخر. وفيه تربية كذلك للناس، وهذا هو العلم حقيقة. إنسان يحاول أن يداعم، ما يذكر شيئا إلا والدليل بعده، ما يحكم بشيء إلا والدليل، يفصل يذكر الأدلة، يجمل يذكر الأدلة. بهذا يتلذذ الناس ويرغب الناس ويحصل النفع. أما ما يصنعه كثير من الخطباء، التركيز على القصص أو على الشعر أو على السجع، ربما يقلب الصفحة الأولى والثانية والثالثة لا تكاد تجد آية. ولهذا ذهب بعض الفقهاء أنه من شروط الخطبة ذكر القرآن فيها، لأن بعض الفقهاء يقول أن خطبتي الجمعة بمقام ركعتين من صلاة الظهر فلا بد فيها من ذكر للقرآن. ويدلك على هذا الأمر، يرحمك الله، لا على شرطية ذكر القرآن، لكن على التركيز على القرآن في الخطب، ما جاء في صحيح مسلم عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يذكرها على المنبر. فهذا ينبغي التركيز عليه، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة قبل أن تجمع الكلام، اجمع الأدلة على المسألة التي تريد أن تخطب عليها وأن تبحث فيها، ويعرف الإنسان بهذا الأمر، ما يذكر شيئا إلا ويذكر الأدلة بعده، يردفه بالدليل. لأنك قد تأتي تنزل من المنبر يأتيك إنسان أنت قلت كذا وكذا، ما الدليل عليه؟ وذكرت حكم، نفيت، أثبت، وصفت، نفيت وصفا أو نحو ذلك، فهذا ينبغي التركيز عليه دائما، سواء في الخطب أو في المحاضرات أو في الدروس أو حتى في المناصحات الفردية ونحو ذلك. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا فيه يعني هذه الآية فيها فوائد عظيمة جدا، حتى أن العلامة ابن القيم استطرد فيها من جانب واحد فقط، وهو جانب شرف العلم والعلماء، استنبط من هذه الفائدة أو من هذه الآية في شرف العلم والعلماء من 10 وجوه من هذه الحيثية فقط، يدل على أنها آية عظيمة، وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود. المشهود عليه هو التوحيد، والشاهد هو ربنا تبارك وتعالى والملائكة وأهل العلم، فهذا أمر عظيم ويدل على شرف التوحيد ومكانة التوحيد، شهادة الله عليه وشهادة الملائكة وشهادة أشرف أهل الأرض وهم أهل العلم، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال: قائما بالقسط أي العدل، وأحكام الله سبحانه وتعالى كلها عدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال المفسرون: صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فهنا قال: قائما بالقسط أي بالعدل. ثم كرر في قوله: لا إله إلا هو، قال بعض أهل العلم هذا توكيد، وهو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنان لصفتين من صفاته، صفة العزة وصفة الحكم لله سبحانه وتعالى. قال: ومعناها أي معنى الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد: لا معبود بحق إلا الله وحده. هذا هو المعنى الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، تفسير كلمة التوحيد بهذا المعنى. بعض أهل العلم يقول: لا معبود حق، لا معبود حق، لأننا لو جئنا أولا نعرب لا إله إلا الله، لا نافية للجنس تعمل عمل ليس تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب لا إله اسمها، إله اسمها، خبرها محذوف، تقديره حق. قال بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول بحق، لو قلنا بحق صحيح، لكن نحتاج أن نقول الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر، لا، لكن لو قلنا حق نقول هو خبر، خبر لا، وإلا أداة استثناء ولفظ الجلالة بدل من الخبر. هذا هو الإعراب الصحيح فيها، وفيه خلاف بين النحاة، وكثير من النحاة زاغ وضل في باب الصفات، وهذا ينبغي الحذر منه، إن كثير منهم يعرب على عقيدته، عقيدة الاعتزال، مثلا كالزمخشري. والزمخشري في كتابه الكشاف سخره لخدمة مذهب المعتزلة، حتى أنه لما ألف أراد أن يكتب الحمد لله في أوله الذي خلق القرآن، صلى الله عليه وسلم والعافية، هذا كفر، فقيل له إنك إن فعلت ذلك نفر الناس من كتابك، فغير هذا اللفظ، مع أنه يعني في اللغة قوي جدا، لكن يحذر منه غاية الحذر، ولا يقرأ فيه إلا إنسان متمكن في العقيدة الصحيحة، فتراه يدعم أقواله بأقوال من كان على شاكلته، أو هو من عند نفسه يأتي بأقوال يحاول أن ينصر بها مذهبه الباطل بعمومات أو بتلبيسات أو نحو ذلك، كما جاء عند إنها يعني لن هل تفيد التأبيد أو لا تفيد التأبيد أو نحو ذلك. فينبغي الحذر من أكثر النحاة، إلا من رحم الله تبارك وتعالى في مسائل الإعراب، خاصة التي تمس العقيدة، لا يأخذ إعرابه إلا من إنسان يعرف عقيدته. وقوله بحق، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الذي يعني المعنى الصحيح الذي يجب أن يفهمه كل مسلم، لا معبود بحق، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دون الله فعبادة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا يعني كذلك من الأدلة. بعض الناس يفسر هذه الكلمة بتفسيرات لا تخالف عقيدة أبي جهل ولا تخالف عقيدة المشركين، في قولهم مثلا لا خالق إلا الله، هذا كثير جدا حتى في المناهج الدراسية، لا إله إلا الله، قالوا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. هل أبو جهل ينكر أن الخالق غير الله؟ لا، هو يعترف أن الخالق هو الله وأن الرازق والرزاق هو الله والمحيي والمميت وغير ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اعتراف، فهذا اعتراف منهم. طيب، مع أنه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أجعل الآلهة، لما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة، تأمل، عرفوا كلمة التوحيد إلها واحدة، هذا معنى لا معبودة بحق. أبو جهل أعرف بكلمة التوحيد من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويفسرها بمثل هذا التفسير بالربوبية ويخصها به. لو كان معناها الربوبية لكان الحكم على أبي جهل بالكفر غير صحيح والعياذ بالله، أو قتله غير صحيح، لأنه مقر بالربوبية. لماذا قتل؟ لماذا حكم عليه بالشرك؟ لأنه ما أفرد العبادة لله وحده، وأبى أن يقولها. لماذا؟ لو كان معناها لا خالق إلا الله وهو يقول أنه أن الله هو الخالق ولا خالق غيره دل على أن هذا التفسير غير صحيح وغير سليم أبدا، وهذا جهل بأمر التوحيد، وهذا ينتشر حتى في المثقفين وبعض من عنده الشهادات العليا كما يقال. وهناك تفسير أخرى لبعض الحركيين ونحو ذلك، لا حاكم إلا الله، تخصيصها بهذا، وهذا كذلك جهل التخصيص بهذا، وهذا سببه الإعراض عن كلام السلف والإعراض عن كلام الأئمة والعلماء. يأتي الإنسان بعبارة لا تدل على المقصود ويظن أنه ينصر بها دين الله، وهو يفسر كلمة عظيمة. هنا قال لا معبود بحق إلا الله، ولهذا في الحديث يفسرها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. هذا هو كلمة، هذه هي كلمة التوحيد، هذا هو تفسير كلمة التوحيد. فقال هنا أي لا معبود بحق، لأنه قال لو قال لا معبود عبد غير الله، عبدت الأصنام والأوثان والملائكة والصالحون، وعبد الشمس والقمر وغير ذلك، لكن قال بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فإذا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تفسير معنى كلمة التوحيد. والشيخ رحمه الله تعالى له رسالة صغيرة، صغيرة الحجم، كبيرة المعنى في معنى هذه الكلمة الجليلة، وهي كلمة التوحيد. وبعض الناس ربما يقول ما زلتم عند هذه الكلمة، هي أصل الدين وبها يدخل الإنسان في دين الله، وفهمها وتطبيق معناها هو النجاة، النجاة من الشرك والنجاة من الضلال، كما وقع فيه كثير من الناس ممن يظن أنه فهمها وهو على غير الفهم الصحيح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.